من خير من التبعيض، وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود برحمته، قيل القرآن وقيل النبوة، والعموم أولى. ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين، ما ننسخ أي نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما، وقرئ بضم النون أي نأمر بنسخه، أو ينسي النسيان وهو ضد الذكر أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو بمعنى الترك أي نتركها غير منزلة أو غير منسوخة، وقرئ بالهمز بمعنى التأخير أي نؤخر إنزالها أو نسخها بخير ننسئها فيها قراءتها ننسيها من النسيان، ننسئها من التأخير النسيء بخير في خفة العمل أو في الثواب أو عم قدير، استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات، خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله، وهو جائز عقلا وواقع شرعا، فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. تسألوا رسولكم الآن مثلا شريعة آدم عليه السلام جواز زواج الأخت بأخته، ونسختها الشريعة اليهودية حرموا هذا، ولما جاء عيسى عليه السلام أيضا نسخ، قال ولحرم لكم بعض الذي حرم وجيتكم، فأيضا نسخ، فهم يحرمون النسخ ويقولون يدل على البداءة. ايش معنى البداءة؟ شيء بدا لله، يعني تو بدا لله، يعني لم يكن يعلم بيسا وعياذ بالله، فيتمنى الله تعالى. وهذا جهل، النسخ اصلا حكمة ومقصود به التدرج احيانا، مقصود به ظهار النعمة، فهو له حكم اخرى غير البداءة. فالنسخ ثابت في كتاب السنة وجائز عقلا وواقع ان شاء الله. نعم. تسألوا رسولكم أي تطلبوا منه الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم، والأول أرجح لما بعده، فإنه شبهه بسؤالهم لموسى، وهو قولهم له أرنا الله جهرة. ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام، حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والعامل فيه ما قبله، فيجب وصله معه. وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله، والأول أظهر وأرجح. من عند أنفسكم يتعلق بحسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم. هل نقف نقول لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، أم نقول كفارا بنقول حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تجينا؟ أيوة. فالمؤلف يقول فيها قولان، يقول فيها هذا وهذا، لكن يقول والعامل في قول فيجب وصله معه، يعني حسدا يجب وصله مع العامل فيه قبله، أيوة، فيكون مع بعض حسدا من عندي أنفسي توقف بعدين من بعد ما تبي له حق الآخر. وهو يرجح هذا المؤلف، يقول الأول أظهر وأرجح، يعني تصلهم مع بعض. نعم. أيوة دكتور. من أنتقل آية المنساء. أيوة. المنساء هل حدث قبل كده إن كان في منسي الرسول صلى الله عليه وسلم آية؟ أيوة. طبعا هو الإنساء سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة، يعني مش شرط للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير، يعني مثلا جاء في الصحيح البخاري قال كنا نقرأ سورة الأحزاب قدر البقرة، فذهبت معناها لم يبقى منها شيء. حديث العشر رضعات محرمات نسخنا بخمس، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلى من القرآن، يعني بعض الصحابة لم ينتبه أنها نسخة ثم ذهبت عنه ليست موجودة، وهذا كثير في القرآن. من عند أنفسهم يتعلق بحسد، وقيل بودع، فاعفوا منسوف بالسيف بأمره، يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. وقالوا لن يدخل الجنة الآية، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا فقالت النصارى لن يدخلها إلا أن كان نصرانيا هودا، يعني اليهود. هذه الكلمة جمع هائد أو مصدر أو مصدر وصف به، مصدر وصف به. أو مصدر وصف به. وقال الفراء حذفت منه ياء يهود على غير قياس، أمانيهم أكاذيبهم أو ما يتمنونه، هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم، وهو من هاتى يهاتي ولم ينطق به، وقيل أصله آتوا وأبدل من الهمزة هاء، بلى جمع لما نفوا أن يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا أسلم وجهه أي دخل في الإسلام أو أخلص، وذكر الوجه لشرفه، والمراد جملة الإنسان. وقالت اليهود الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة، فذمت كل طائفة أخرى وهم يتلون، تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب الذين لا يعلمون، المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم، ومن أظلم، لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه، حيث وقع منع مساجد الله، قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، وعلى العموم خائفين في حق قريش. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك، وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية خزي، في حق قريش غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى فتح بيت المقدس والجزية. فأينما تولوا في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت، وقيل هي في تنفل هي في تنفل المسافر حيثما توجهت به دابته، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم، وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله بعد هذا قل لله المشرق والمغرب، والقول الأول هو الصحيح، ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه، وهو مذهب مالك. وجه الله المراد به هنا بعدها ويتنفل المسافر حين توجهت به الدابة ثابت صحيح عن ابن عمر وغيره، قالوا هذا انه نزلت في التنفل على الدابه في السفر، فالمسافر اذا كان متنفلا يجوز له ان يصلي ولو لغير قبله، مثل في طياره او في سياره ويريد ان يتنفل يجوز له ان يتنفل من غير قبله، اما الفريضه فلا. وجه الله المراد به هنا كقوله ابتغاء وجه الله اي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهنا إليها. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ربك، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع. شيخ هنا يفوض المعنى، يعني هو في البداية كذا بس تعب أثبته، قال هي عبارة عن الذات، بعدين قالوا الشاب الذي يجب تسليم له غير فكي. في تعليق جميل للشيخ براك تعب، قال الشيخ عمر قول وجه الله المراد به هنا كقول ابتغاء، أقول ذكر في هذا السياق ثلاث آيات ورد ورد فيها ذكر الوجه. الأولى المراد الوجه في الآية في قوله تعالى ابتغاء وجه الله فاستغفر بالرضا، والثاني المراد الجهة التي وجهها الله إليها، والثالث يقول وذكر في الآية هذا القولين، قول أهل التأويل هو المراد بوجه الذات، الثاني أن ذكر الوجه من المتشابه الذي يتسير لك. أقول وفيما ذكره حق الباطل وتفسير الوجه في الآية الأولى بالجهة حق، به قال كثير من السلف، وتفسير الوجه في الآية الأولى والثانية بالرضا خطأ، الوجه لا يعرف اللغة بالرضا، لكن سياق الآية يتضمن هذا المعنى، ممنوع أن يكون المراد بالوجه الرضا، وتفسير وجه في الآية الثالثة بالذات والوجود خطأ، وهو تفسير التأويل من نفات الصفات، والقول الثاني ما ذكره ابن الجوزي أن الوجه في كل شيء هذا في الوجه، ويبقى وجه ربك من المتشابه ولو تشابه عندهم ما لا يعلم معناه إلا الله، وهذا مذهب أهل التفويض وهم من المفارقة، وهم يقابلون أهل التأويل. وما ذكروا عن بعضهم أن الوجه صفة ثالثة بالسمع، فهو حق لا يجوز نفيه ولا تأويله، بل يجب إثباته على ما يليق به سبحانه، أنه لا يماثل وجوه العباد وليس هو المتشابه، لأن معناه معقول وكيف مشكل. شيخ كان فسره ابن الجوزي. ابن الجوزي لا، ابن جزي. ابن جزي. ابن جزي. ابن جزي. الشيخ البراك. قال ما ذكر ابن جزي أنه واجب يقول الكلام. شيخ تفسير وجه الآية الثالثة بالذات بالفتحة. يقول ان التفسير ويبقى بالذات او ان يكون خطا. اي ايه ويبقى اللي هو يبقى وجه ربك. ليش خطا؟ يعني يبدو ان نفس الشيخ اذا اثبت الذات بغصب نفي الوجه. هذا الظاهر، هذا الظاهر مقصود الشيخ. اثبات الوجه بالذات. صحيح، يعني يقول الذات مع الوجه. هذا صحيح. لكن يقال يعني الوجه فقط او الذات فقط. ايضا هذا في اشكال يعني. ورد على ناس يعني اثبات الوجه والذات الزيادة على رد على يعني اللي ينفي الوجه باثبات الذات. هو طريقة الشيخ البراء يعني تفسير الذات خطأ، مع انه مش خطأ، ويبقى وجه ربك في الذات. صحيح، لكن ماذا قصده من ويبقى وجه ربك الذات؟ صحيح، بس هل هو يقصد بذلك النافي الذي غير؟ لا، لا في الوجه لا. وقال اتخذ، قالت اليهود عزير ابن الله